أمشي وأنت ضياء لدربي. صلي علي وكل الوجود صلاة والشوق ونور الهدى ساطع من يدي ونور الهدى ساطع من يدي وكل حنين وشوق إلي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق السماء هل من راحتين ووحي السماء هل من راحتين ووحي السماء هل من راحتين وكل البرايا تصلي عليه.